بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في الفوائد التي انتخبها الشيخ رحمه الله وهداه الله لها على السور إلى سورة الجن وما كتب الشيخ عليها من الفوائد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهناك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا الآية. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني أنهم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم هذا. وهذا يدل على عظمة هذا القرآن، أن الله عز وجل لما أراد إنزال هذا القرآن حتى أشياء في الكون تغيرت. فالجن مما أعطاهم الله عز وجل وهؤلاء المؤمنين، لأنهم هم أنفسهم الذين في آخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. فكان من ضمن الأشياء الكونية التي قدرها الله كانت الجن تقعد مقاعد للسمع وتستمع خبر السماء وتلقي على الكهان. لما أراد الله إنزال هذا القرآن حرس السماوات، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. حرس الله السماوات وأرسل الشهب على الجن وحفظ هذا كله عناية بالقرآن حتى لا يخلطوا به غيره أو يشوشوا عليه. لكن من فقه الجن أنهم قالوا: انتشروا في الأرض، انظروا ما الجديد الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا في الأرض يبحثون عن الأخبار الجديدة. لكن لما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة، وهي الآن طريق السيل، الوادي المنفرج هذا اللي مع السيارات الآن، نخلة الشامية واليمانية، لما جاءوا في نخلة ذاهبين إلى سوق عكاظ وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. لما سمعوا القرآن مباشرة قالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. إنا سمعنا قرآنا عجبا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وهذا فقه عظيم. عرفوا أن هذا الكلام أمر لم يحدث من قبل إلا من بعد موسى كما قالهم. فهذا يدل على العناية العظيمة بالقرآن، وأنه حتى إنزاله تغيرت به أشياء كثيرة، ورفعه في آخر الزمان تتغير به أشياء كثيرة. إذا جاء في آخر الزمان يسرى عليه بليل فيؤخذ من الصدور ومن السطور، فيصبح الناس إن فتحوا المصاحف ما وجدوا شيء، وإن تذكروا ما تذكروا ولا آية، نعوذ بالله. يقول ابن مسعود: فيقعون يرجعون إلى أشعار الجاهلية وأخبار الجاهلية، وبعد ذلك يبدأ الكون بالخراب. يأتي ذي السويقتين الحبشي ويهدم الكعبة ويذهب المصحف، وهذا هو الذي يحفظ الأرض، فيبدأ الكون بالخراب. فإذا كان الله عز وجل عظم هذا القرآن في إنزاله وفي تلاوته ونص عليه، وأن الجن ما تستطيع ولا الإنسان يأتوا بمثله، ينبغي لعباد الله أن يعطوا القرآن حقه وأن يصرفوا فيه الأوقات يتدبروه. إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم. وقوله عجبا أي بليغا في لفظه ومعناه. بليغا في لفظه ومعناه. ولذلك من ذكاء العرب قريش أنهم ما حاولوا تحديه، لأنهم يعرفون أنه فضيحة كبرى. فقط في التاريخ هذا الأحمق مسيلمة هو اللي حاول أن يجار القرآن، فأتى بأشياء تضحك الناس عليه إلى اليوم. لكن قريش على عتوهم، أبو جهل وأبو لا، ما حاولوا أن يتحدى القرآن. يعرفون فيه بون شاسع مهول بين كلامهم، وهم أفصح الناس أفصح العرب، بين كلامهم وكلام الله، يعرفون أن فيه سنوات ضوئية بين الفرق، فلذلك تحداهم الله بعشر سور، بسورة، بآية، ما استطاع ولا شيء، حتى أن الله من كثرة التحدي يقول ألف لام ميم هذه حروفكم ائتوا بمثلها، ما يستطيعون. فهو هو بليغ في اللفظ وبليغ في المعنى، في المعنى مبارك، تجد الأجيال تلو الأجيال تستخرج منه معاني وفوائد وهو لا ينتهي. ومن عجائب القرآن أي كلام إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن يخلق على كثرة الرد، مهما ردته مرة مرتين خلاص. القرآن من أعجب شيء فيه أنه لا يخلق على كثرة الرد. هل تستطيع أن تقرأ كلام البشر مرتين ثلاث أربع خمس ثم ماذا؟ خلاص ما تستطيع. لكن القرآن تقرأه آلاف المرات وكل مرة يتجدد عندك ولا تشبع منه العلماء. نعم. أنه استمع بالفتح لأنه نائب فاعل أوحية، وإنا سمعنا بالكسر لأنه محكي بعد القول. إن لأن إن تكون بكسر الهمز أو بفتحها، من مواضع كسر الهمز قالوا إنا سمعنا، إذا قالوا محكي القول يكون بعده إن مكسورة. نعم. وقوله يهدي إلى الرشد أي إلى الصواب، وقيل إلى التوحيد، والتوحيد أعظم الصواب. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وأعظم الرشد التوحيد ثم السنة. نعم. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، يقول تعالى جلال الله وعظمته جل جلاله وعظمته وغناه عن اتخاذ الصاحبة والولد، وذلك أنهم لما سمعوا القرآن فهموا التوحيد وتنبهوا على الخطأ في عدم تنزيه الله عما لا يليق به فاستعظموا ذلك ونزهوه عنه. نعم، هؤلاء الجن كانوا فقهاء، يقول الشيخ مباشرة لما سمعوا القرآن فهموا التوحيد وعرفوا أنهم كانوا إجرام الذي حدث من اتخاذ الشريك لله، عرفوا مباشرة بدون ما حد سمعوا القرآن عرفوا. فأول كلمة قالوها لما أثنوا عن القرآن قالوا وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته وجلاله وجبروته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك ولا ند. فيقول الشيخ تنبهوا للخطأ في عدم تنزيه الله عما لا يليق به فاستعظموا ذلك ونزه الرب عنه، فقالوا تعالى جد ربنا، أي سبحوه وعظموا. نعم. وقوله وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، سفيههم إبليس قاله مجاهد، وقيل هو أو غيره من مادة الجن، والشطط مجاوزة الحد في الظلم أو غيره. نعم. ثم قالوا هؤلاء الصالحين من الجن قالوا وأنه كان يقول سفيهنا، سفيههم هو الشيطان الأكبر إبليس، وكذلك سفهاء البشر كما يقولون في الآية اللي بعدها، قالوا كان يقول على الله شططا، كان هو اللي يدعو للشرك ويدعو للخرافة ويدعو للكذب، كان يقول على الله شططا، والشطط مجاوزة الحد كما في سورة الكهف. نعم. وقوله وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني أن في ظننا أن أحدا من الثقلين لن يفتري على الله ما ليس بحق، فلسنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك، فلما سمعنا القرآن تبين لنا افتراؤهم. وهذا أمر عظيم، الجن تعتذر تقول كنا نظن أن لا الإنس ولا الجن يستطيعون أن يفتروا على الله الكذب، وأعظم الفرية الشرك، فلما سمعنا القرآن هذا عرفنا أنهم كانوا يفترون على الله الكذب وأنهم اتخذوا له الصاحبة والولد والشريك، فهم يقولون أنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لكن الله عز وجل لا يدع الكذب يستمر، قال عن نبيه وهو أحب الناس إليه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. الله يحفظ دينه. نعم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ومعنى هذا أن الرجل من العرب كان إذا أمس في واد قفر وخاف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد الجن وكبيرهم، فلما سمع ذلك الجن استكبروا وقالوا سدنا الجن والإنس، فذلك الرهق، والرهق في كلام العرب غشيان المحارم. قالوا هم أيضا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والقصة مشهورة، كان أي واحد من العرب إذا جاء في الوادي القفر وخاف استعاذ بالجن الذين لا يراهم وقال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، فهذه الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة من الإنس بالجن زادوهم رهقا. سبحان أيضا هذا من بركة القرآن، تحتمل وجهين، إما أن هذه الاستعاذة والاستغاثة زادت الإنس رهق زيادة رعب، كما قال في الحديث قال من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهذه الاستغاثة زادتهم رهق. وأيضا زادت الجن رهق وهو الطغيان والعتو، فقالوا الإنس تحتاج إلينا، نحن أسياد الإنس والجن. هذا اللي كان يحصل، وهذا هو عاقبة الشرك، يزيد الإنسان رهق ويزيد من عبد رهق، سواء كان وليا أو جنيا أو غير ذلك. نعم. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، قيل إنه مما حكى الله عن الجن، أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وقيل من كلام الله. نعم، قيل إن هذا من كلام الله، أي الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وقيل إن الله يحكي عن الجن أنهم يقولون إن الإنس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، والمعنى واحد، سواء كان هذا من كلام الله مباشرة أو حكاية من كلام الجن، فيقولون حتى الإنس كانوا يظنون كظننا أن لا يبعث الله أحد. نعم. والضمير في وأنهم ظنوا للجن، والخطاب في ظننتم للإنس. وأنهم ظنوا يعني الجن كما ظننتم يعني الإنس أن لن يبعث الله أحد. نعم. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يؤخذ من قوله ملئت حرسا شديدا وشهبا أن الحادث الملأ والكثرة، وكذلك مقاعد أي كنا نجد بعض المقاعد خالية من الحرس، والآن ملئت المقاعد كلها، ومعنى هذا أنهم يذكرون سبب ضربهم في البلاد حتى عثروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلموا أن الله أراد بهم رشدا. نعم، يقول هنا أن الذي حدث هو الكثرة، كثرة الحرس، هذا اللي حدث، والسماء كانت محروسة قبل وكان يرمى بالشهب، يعرفون هذا من قبل، لكن الشيء الجديد هو الكثرة وكثرة الملأ، وقديما يجدون مقاعد خالية يستمعون فيها، الآن ما يجدون شيء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، فهذا سبب دورانهم في الأرض وبحثهم عن ما استجد في الأرض. سبحان الله العظيم، هذه النبوة وهذا الكتاب اللي نزل، هذا أمر عظيم في الأرض، يعني حتى الجن ذهبت تبحث ما الذي حدث. نعم. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يقولون منا الصالحون ومنا قوم دون ذلك الآية، والقدة من القدة، والقدة من قد، من قد كالقطعة من قطعة، قددا يعني قطع، كنا طرائق مختلفة. نعم. والقدة من قد كالقطعة من قطعة، وصفت الطرائق بذلك لدلالتها على التقطع والتفرق. قال الحسن أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة، قال ابن كيسان لكل فرقة هوى كأهواء الناس. سبحان الله، يقول الحسن إن الجن فيهم مرجئة وفيهم قدرية وفيهم خوارج وفيهم روافض وفيهم تبليغية وفيهم إخوانية، كل الفرق موجودة، لأنهم مش يقولون هم، يقولون هم وأن منا الصالحون وهم اللي بقوا على الصراط، ومنا دون ذلك يعني غير ذلك، ثم قالوا كنا طرائق قددا، والطرائق القدد هي المتفرقة والمتقطعة، وهذه ليست طريقة أهل الصراط، أهل الصراط هم أناس فرقة واحدة مجتمعون، لكن الطرائق يعني السبل، والقدد يعني المتقطعة، فلذلك الحسن قال والله إنهم أمثالكم، فيهم مرجئة وقدرية ورافض وغير هذا، وقال ابن كيسان لكل فرقة منهم هوى كأهواء الناس، ولذلك حتى بعض السلف سأل بعض الجن قال من شر الفرق عندكم؟ قالوا الرافضة، قال مثلنا. نعم. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، الظن هنا بمعنى اليقين، وهذه صفة أحوال الجن وعقائدهم، منهم أخيار وأشرار، وأنهم يعتقدون أن الله عزيز غالب لا يفوته مطلب ولا ينجي عنه مهرب، ولا ينجي عنه مهرب. يقول هذه صفة عقائدهم، أنهم قالوا أن ظننا، والظن في القرآن يأتي معنى اليقين ويأتي معنى الظن، أن لن نعجز الله في الأرض، مع أن الجن مخلوقين من نار ويتشكلون ويختفون، لكنهم يعرفون أنهم تحت قبضة الله وقهره، ولن نعجزه هربا، أين نهرب؟ أين يهربون؟ وهم كلهم في قبضة الله. نعم. وأن لما سمعنا، وهذا يدل على أنهم فيهم ضعف، لكن إذا ابن آدم هو اللي ضعف يزيدون رهق، ولهم فيهم ضعف. هم لما سخرهم سليمان عليه السلام جلسوا سنة كاملة وهم في العذاب الشديد وهم ما يعلمون أنه ميت، حتى أكلت الأرض هذه من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهم فيهم ضعف، لكن ابن آدم يضعف أمامهم هم فيزيدون رهق. ولو شوف الآن هم كيف يقول نحن نعرف أننا في قبضة الله وفي قهر الله، وهم دواب نواصيها بيد الله. فينبغي الإنسان المؤمن دائما نفسه قوية مستعين بالله، ويدري أن كل ما في الدنيا هذه في قبضة الله. نعم. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقولون لما سمعنا القرآن آمنا به، وهذا يدل على أن الإيمان بالله هو والإيمان بالقرآن متلازمان، والبخس أن يبخس من حسناته، والرهق أن يحمل عليه ذنب غيره. نعم. البخس يقول وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فيقول الشيخ فيه أن الإيمان بالقرآن والإيمان بالله متلازمة، فهو لما سمع القرآن آمنوا بالله، عرفوا أن هذا كلام الله عز وجل. قالوا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. شوف الرهق هنا تفسر الرهق اللي قبل قليل في أول السورة، الرهق هنا الزيادة، هناك زادوهم رهقا، زادوا هؤلاء رهق وهؤلاء رهق. ومنه الإرهاق، ومنه المراهق، ومنه كل، دائما اللغة هكذا، خذ الأصل الجذر الراء والهاء والقاف، ثم تنظر في كل التصرفات تجدها تدور على شيء واحد. نعم. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون الكافرون، يقال قسط فهو قاسط إذا ظلم، وأقسط فهو مقسط إذا عدل. وروي أن الحجاج قال لسعيد بن جبير ما تقول في قاسط عادل، قال قاسط عادل، ما تقول في، قال قاسط عادل. فقال القوم ما أحسن ما قال. فقال الحجاج يا جهلة، إنه سماني ظالما مشركا، وتلا هذه الآية وقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صحت هذه القصة، فهذا من ذكاء الحجاج ومن ذكاء سعيد بن جبير، قال أنت قاسط وعادل. القاسط هنا، أما القاسطون فكانوا جهنم حطب، والعادل في معنى آخر اللي جعل ربه عدل. فقالوا إن سماني ظالم ومشرك، لأن قالوا الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. وأن لو استقاموا على الطريقة، الحجاج كان يحفظ القرآن كامل ويستحضره هو، لكنه ما ينتفع به. نعم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يقول لو استقاموا على طريقة الإسلام لوسعنا عليهم في الدنيا. وذكر الماء الغدق وهو الكثير لأنه سبب لسعة الرزق لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم كيف شكرهم. يقول لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه، أي لو استقاموا على التوحيد والسنة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كما في سورة الأعراف. قال لنفتنهم فيه أي نختبرهم. ولذلك الماء في الرؤيا كثيرا ما يأتي بمعنى فتنة، ينزعون بهذه الآية كثير، ليس دائما، الرؤية ليس فيها شيء مضطرد على حسب الرؤية والظروف، لكن كثيرا ما يفسر الماء في الرؤية بفتنة، لأن هنا قال ماء غدق لنفتنهم، وهذه طريقة تعبير الرؤى، النزع من القرآن بهذا الشكل. نعم. قال الحسن والله إن كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا سامعين لله مطيعين لله، فلما فتحت كنوز كسرى وقيصر وثبوا على إمامهم وقتلوه. يقول هو لا يقصد أصحاب محمد أنفسهم الخلص، لكن اللي كانوا في ذلك الوقت هم. فيقول الحسن يستشهد بهذه الآية، يقول لما كانوا سامعين مطيعين لإمامهم عمر وعثمان فتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر، فلما أن الناس وثبوا على عثمان وقتلوه فتنوا هم، وحجبت عنهم الدنيا وحصلت الفتن والدماء التي لا تخفى على أحد. فيقول هذا قوله لنفتنهم فيه، هو كانوا في الأولى استقاموا على الطريقة فأسقاهم الله ماء غدق، فلما أنهم تركوا الشكر ووثبوا على عثمان وقتلوه حصل فيهم هذا الفتنة. ما نعم. وأخرج ابن جرير عن عمر حيثما كان الماء كان المال، وحيثما كان المال كانت الفتنة. كذلك هذا في الرؤيا، يقول عمر كان يتكلم عن الرؤيا، يقول الماء أيضا في الرؤيا يكون مال، وأيضا في الدنيا. الآن قوام المال تجد حول الماء هو الزراعة والصناعة والتجارات على الفلك، هذه المال حول الماء، هو جعلنا من الماء كل شيء حي، وحيثما كان المال كانت الفتنة. وعمر لما نثروا كنوز كسرى في المسجد بكى وقال إن الأحمر والأبيض هذا الذهب والفضة ما جاءت عند قوم إلا جاء معها العداوة والبغضاء. وكان الناس قديما متلاحمين متحابين، فإذا جاءت الدراهم فرقت بينهم. فهذا كلام عمر، حيث كان الماء كان المال. وفيه شبه كثير بين الماء والمال، حتى نحن الآن في باب البيوع نقول المال كالماء، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. الآن من مراد الله في المال أن المال يدور كالماء. الماء الآن إذا كان يمشي كالأنهار وهذه يكون طيب، إذا وقف صار مستنقع آسن مأوى الحشرات. فانظر كيف من حكمة الله أن المال لابد يدور، لابد يدور. الربا يعطل الدوران لأنه يجعله عند فئة واحدة، القمار يعطل الدوران. انظر كيف أن الله عز وجل الزكاة تولى قسمها بنفسه على المصارف الثمانية، ما تركها لنبي مرسل ولا لعلماء ولا غيره، هو قسم الزكاة بنفسه. الغنائم قسمها بنفسه، الفيء قسمها بنفسه، المواريث قسمها بنفسه، كل ما فيه توزيع للمال وإعادة توزيع الثروة يقسمها بنفسه جل ربنا وتعالى. ثم بيّن الحكمة فقال في سورة الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني إذا كان دولة بين الأغنياء يتعفن الماء ويأسن وينتن. ولذلك نحن الآن حتى الزكاة الآن هي تدفع في جريان المال. يقول عمر اتجروا في أموال الأيتام لا تأكلها الصدقة. شوف أموال أيتام ننتظر 15 سنة بس حتى يبلغون هم إذا كانوا أو 10 على حسب موت أبيهم، ومع ذلك هذا المال اللي بينتظر 10 سنين 15 سنة يكون آسن هذا. فحتى الزكاة تتسلط على أموال الأيتام حتى يحركونه الأولياء يخلونه يدور ويستفيدوا منه هو. أما إذا وقف يأسن المال، المال كالماء تماما. وفيه شبه كبير بين الماء والمال، الماء قوام الدنيا وجعلنا من الماء كل شيء حي، المال كذلك. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قياما. ففي شبه كبير، ولهذا هذا من مراد عمر، ولا عمر آفاق بعيدة ما حد يصل إليها، لكن قال حيث كان الماء المال مثله، والماء والمال فتنة. نعم. وقوله يسلكه عذابا صعدا قال ابن عباس شاقا، وأصله أن الصعود فيه مشقة على الإنسان، وهذا عند العرب الصعد الصعود فيه مشقة، هنا قال يسلكه عذابا صعدا أي شاق. وفي سورة المدثر قال سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا بالله، فأمرنا أن نخلص لله الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل المساجد أعضاء السجود السبعة، المساجد قيل أعضاء السجود السبعة، وأن المساجد لله هو اللي خلقها وهو اللي يربيها بنعمة، فلا تدعو مع الله أحد، لا تسجد لغير الله ولا تخضع لغير الله ولا تذل لغير الله. وكذلك المساجد هذه اليهود والنصارى أشركوا فيها وجعلوها كلها شرك وأوثان وصلبان وصور، فقال المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. الآن هذه الأمة جعلت المساجد مأوى للأوثان، جعلت في المحاريب القبور والأضرحة، حتى بعض البلاد لا يكاد يخلو مسجد من وثن، هذا محادة لله في هذه الآية. هذه الآية سيقف عندها الشيخ محمد الآن 10 وقفات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، اللي هي رسالة الدرجات العشر، لكن الآن يكمل هذه الصفحة ثم يعود إليها. نعم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، معناه لما قام عبد الله يعبده كادوا يزدحمون عليه متراكمين، تعجبا مما رأوا من عبادته وإعجابا بما تلا من القرآن، لأنهم رأوا منه ما لم يروا مثله. وعبادة عبد الله لله ليس بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر حتى يكون عليه لبدا. وقيل لما قام عبد الله وحده مخالفا للمشركين كادوا لتظاهرهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين، هذا معنى وهذا معنى. وأيضا قال قتادة، وعن قتادة قال لما قام عبد الله للدعوة تلبدت الإنس والجن وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاءهم به ويطفئوا نور الله فأبى الله إلا أن يتم هذا الأمر وينصره على من ناوأه. فأبى الله، عندنا سقط في بعض المواضع، فأبى الله إلا أن يتم هذا الأمر وينصره على منه. إذن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. من معانيها أن الجن لما سمعته في وادي نخلة يعبد ربه ويصلي تزاحموا عليه، هم يستمعون، حتى كادوا يكونون عليه لبدا، أي متراكمين، كما في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد، إلى قوله لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا، هنا لبدا، كادوا يكونون عليه لبدا، هذا معنى. لكن قال الشيخ عبادة عبد الله لله ليست بأمر غريب في العقل حتى يتزاحمون هذا التزاحم، لكنهم تزاحموا لأجل القرآن هذا الذي أول مرة يسمعون مثله، وهذه الصلاة اللي ما كانت معروفة عندهم. المعنى الآخر قال لما قام عبد الله يدعوه ويعبده قال ويخالف المشركين، يكفرهم ويصرح بعداوتهم، تجمعوا ضده يريدون إهلاكه وإطفاء نور الله، حتى كادوا يكونون عليه لبدا، تلبدوا كلهم من كل مكان، مثل ما نقول الآن تلبد الغيوم، أو السماء ملبدة بالغيوم، أو اللبد هذا اللي تحت الإنسان سمى لبد، تلبدوا المشركين من كل مكان يريدون أن يطفئوا نور الله ويقتلوا هذا الحق، لكن أبى الله لأن يتم نوره. نعم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي قال للمتظاهرين عليه إنما أدعو ربي، أي ما أتيتكم بأمر منكر ولا ما يوجب إطباقكم على عداوتي، إنما التعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكا. وهذا مما يقوي المعنى الآخر، لأن الشيخ لما قال هذا أمر غير مستبعد كأنه يرجح المعنى الآخر، المعنى المشهور الأول، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني الجن، لكن هذه الآية اللي بعدها تدل على أن الثاني أقوى. يقول الله رد عليهم، قل لماذا تتلبدون على عداوتي، لماذا تجتمعون على عداوتي وتخالفوني، قل إنما أدعو ربي، هذا ليس هذا هو الصحيح، هذا هو الفطرة، هذا هو العقل، ولا أشرك به أحدا، أنتم المخالفين، أنتم اللي اتخذتم شريك. نعم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، المعنى أني لا أستطيع أن أضركم أو أن أنفعكم، إنما الضر النافع الله عز وجل. نعم، وهذا رد على المشركين، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وكذلك من عبد الأولياء والملائكة والجن، مدام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك، وعقد الشيخ لها في كتاب التوحيد باب إن الرسول لا يملك، وأتى بقوله يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فكيف تدعو غير الله، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، النافع الضار هو الله. نعم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ومعنى الاستثناء قيل إنه من لا أملك، أي لا أملك إلا بلاغا من الله، وقل إني لن يجيرني جملة معترضة لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه، على معنى أن الله إن أراد به سوءا من مرض أو موت أو غيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد أو يجد من دونه ملاذا يأوى إليه، والملتحد الملتجأ، وقيل بلاغا بدلا من ملتحدا، أي لن أجد من دونه ملتجأ إلا أن أبلغ ما أرسلني به. نعم، يقول الشيخ إن إلا بلاغا متعلقة باللا أملك، لا أملك إلا البلاغ فقط، لا أملك الهداية، لا أملك النفع، لا أملك الضر، لا أملك الإضلال، ما أملك، لكن أملك شيء واحد وهو البلاغ، بلاغا من الله ورسالات. وتكون هذه الجملة قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، تكون هذه الجملة معترضة بين الاستثناء وأصله، ويقول فيها تأكيد نفي الاستطاعة، لا لن يجيرني من الله أحد، حتى أنا ما أملك لنفسي شيء، لا مرض ولا موت، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، أي من جاء وأمر يهرب إليه، ومنه اللحد لميلانه، ومنه الإلحاد أيضا الميل. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، كان الكفار يستضعفونه ويستقلون أتباعه وتغرهم قوتهم وكثرتهم، حتى إذا رأوا ما يوعدون علموا كيف الحال، فقال المشركون متى يكون هذا الموعود إنكارا له، فقال قل إنه كائن لا ريب فيه، وأما وقته فلا أدري متى يكون، لأن الله لم يبينه لما له فيه من الحكمة. كالعادة دائما أهل الباطل يستضعفون الحق، يقولون ذولا قلة هذول الضعفاء غير مشاهير مغمورين يريدون دائما إطفاء نور الله. فيقول الله عز وجل حتى إذا رأوا ما يعدون إما في بدر كما حصل بعد ذلك وأحد والخندق والأحزاب وفتح مكة وإما في الآخرة فسيعلمون من أضعف ناصرا. هم يقولون هؤلاء أضعف ناصر ما حد ينصرهم ضعفاء كما قال تعالى مستضعفين تخافون أن يتخطفكم الناس وأقل عدد. إذن هذا اللي دام يقال عن أهل الحق إنهم ما لهم ناصر ولا أحد ينصرهم لا سلطان ولا شهرة ولا أتباع ولا شيء وأقل عدد. وهذا يدل على أن في الغالب يكون قلة العدد هي علامة الحق وأن الكثرة علامة الباطل. قال تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. نعم. ثم قال لما قالوا متى ستنتصر علينا قال قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. هو لا أمد لكن هل هو قريب أو بعيد. نعم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أي ليعلم الله أن الأنبياء بلغوا الرسالات كقوله حتى نعلم المجاهدين منكم. يعني العلم هنا ليس علم متجدد لا يبدو لله علم لم يكن يعلمه جل ربنا وتعالى وإنما ليعلم أن قد أبلغوا أي ليظهر يعني علم الظهور كما قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الحق إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فمعنى ما جعلنا القبلة إلا لنعلم ليس علم تجدد لله كما هو عقيدة الرافضة وهي البدء إن الله يبدو له ما لم يكن يعلم. وعقيدة القدرية الكفار يقول الأمر أنف إن الله لا يعلم عن شيء حتى يقع. الله يعلم ما كان وما لم يكن وما لم يكن كيف سيكون. ومعنى هنا ليعلم أي ليعلم علم ظهور ليظهر للناس أن قد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ثم قال تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نعم. وأحاط بما لديهم بما عند الرسل من الحكم والشرائع. نعم أحاط بما عند الرسل من الحكم والحكم والشرائع كل ما أعطاهم أحاط بما عندهم إحاطة. نعم. وأحصى كل شيء عددا من القطر والرمل وورق الأشجار وغير ذلك فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه والله أعلم. نعم يقول إذا كان أحصى كل شيء وكل شيء هذه على ظاهرها كل شيء حتى حبات الرمل حتى حبات الرمل وحتى عدد قطر الأمطار وحتى ورق الأشجار وحتى الخردل وحتى الذرات الهباء هذه كل شيء أحصاه بالعدد ويعلم زمانه ومكانه ووقته جل ربنا وتعالى. فإذا كان هذه علمه الهائل وقدرته لا يعلم ما عند الناس وما عند الرسل ولذلك هو يقول يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد حتى الرسل عندهم حفظة يحفظونهم. هذا ما التمس الشيخ من بعض المعاني العظيمة في هذه السورة العظيمة. لكن بعد ذلك ذكر رسالة عشر الدرجات. هذه الرسالة اللي بعدها هي رسالة عشر الدرجات وهي تابعة لسورة الجن وهي عظيمة. هذه كلها العشر درجات مأخوذة من قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. والمساجد تقدم إنها إما أعضاء السجود السبعة وإما المساجد هذه والمقصود منها العبادة لله سواء عبادة الجسد أو الأمكنة. يقول الشيخ التوحيد هذا ليس بالسهولة اللي يظنها بعض الناس. التوحيد هذا له درجات فأنت تبدأ في الدرجة ثم درجة ترتقي هكذا في التوحيد. كل ما تذهب في التوحيد أعمق كل ما تعرف الآفاق الجديدة للتوحيد وأن الله ما خلق الكون هذا إلا لأجل التوحيد والعبادات كلها لأجل التوحيد. لكن قال في آخرها كلمة طريفة ومؤثرة يقول لكن كل ما تقدمت درجة تخلف عنك بعض من كان معك. كل ما تقدمت درجة تخلف عنك بعض من كان معك لأن الأمر كل ما يزداد صعوبة حتى تصل إلى حقيقة ملة إبراهيم عليه السلام ودين محمد. يقول الآن سيكون في التوحيد تكفير الأقارب وتكفير المشركين إذا كانوا على سيتخلف بعض من معك. يقول لا نعذرهم بالجهل هذولا أهلنا. سيكون فيه هجرة يتخلف من معك. سيكون فيه جهاد يتخلف معك. سيكون فيه أنك تصرح بأن إسرائيل أقرب إلينا من عباد البدوي. أوه مصيبة هذه. هذا محمد واسمه عبد الله وعبد الرحمن وعربي ومنا. نقول لا اليهود أقرب منهم. كارثة ذي أكثر الناس ما يتحمل عقله. نقول لا اليهودي والأمريكي ناكل ذبيحته إذا كان ملتزم دينه ولو كان باطل وتنكح نساءهم هذولا ما تنكح نساءهم ولا تأكل ذبائح. فيقول الشيخ كل ما تفهم التوحيد حق يتخلف من معك. يمكن أنت إذا الله وفقك وواصلت الطريق إلى آخر ملة إبراهيم هذه نعمة من الله عليك لا تكون أنت من المتخلفين أيضا. لكن لا تؤمل في الناس الأمر جد صعب. لماذا عذبوا الصحابة؟ لماذا هاجرت الرسل؟ لماذا جاهدوا؟ لأن التوحيد بسيط لكن عميق، هو الفرقان، هو كل شيء. هذا معنى الرسالة هذا. نعم. وقال أيضا الشيخ محمد رحمه الله تعالى على قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبعده فهذه 10 درجات: الأولى تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة وقد خالف فيها من خالف. إذن أول درجة هذه التأصيل الأول، العتبة الأولى تصديق القلب وعقد القلب اليقيني أن دعاء غير الله باطل، ترى خالف فيها من خالف، في من يقول هذا شفاعة، في من يقول هذا ليس بشرك، وفي من يقول كذا، خالف فيها من خالف إلى ما لا نهاية. حتى الآن بعض الدعاة يخالفون في هذا، محمد حسان الآن يقول ما في شرك مع أنه وقف على البدو، يقول لا ما في شرك، هذا مو بشرك. وانتبه لا تقول الشرك على المنبر حتى لا أحد يفهم من الشباب إن في شرك موجود، وهذا غاية الطغيان أعوذ بالله من حاله. فإذا خالف فيها من خالف، هذه تصديق القلب أن دعوة غير الله باطلة وأنها تبطل كل شيء. لو كان صوام قوام هذا اللي يعبد الحسين ولا اللي يرضى عن فعله ولا اللي ما يكفر، حاج معتمر مقائم، ما ينفع شيء، لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذه أول درجة تعقد قلبك عليها ولا تشك فيها، وتقرأ كشف الشبهات، إذا قالوا هذه شفاعة كيف ترد عليهم، إذا قالوا كذا كيف ترد عليهم، إذا قالوا كذا، حتى تكون على بينة من أمرك. هذه العتبة الأولى. نعم. الثانية أنها منكر يجب فيها البغض وقد خالف فيها من خالف. بعض الناس يقول خلاص وافقناكم، دعوة غير الله باطلة، وحقين الأوثان هذولا كلهم خرافات وكلها صحيح وما تصلح كذا. طيب تقول يلا امش معنا العتبة الثانية، نتبرأ منهم ولو كانوا أقاربنا ولا جيراننا ولا أصحابنا ولا أساميهم عربية، نتبرأ منهم وننكر عليهم ونفاصلهم ونبغضهم، البغض الشديد، بغض القلب، يعني أشد ما يكون البغض، كما قال إبراهيم: بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، عداوة ظاهرة وبغضاء باطن. هذه كثير الآن بيتساقطون، لا يا شيخ، ما يبغون يخربون دنياهم معنا وأصحابنا وأهل القرية وكيف يبدون عاد تبدأ الآن، بدأ التوحيد يصل الأعماق الآن، هم تبغى شيء في القلب خلاص، والله صحيح هذه خرافات، يروحون البدوي ذولا الجهال وخرافات وكفار وكيفهم، بس انك تبدا شيء عملي، انك تبدا المفاصله، تبدا البغض، تبدا الانكار، خالف فيها من خالف، الان يصفو، يبدا التصفيه. نعم. الثالثه انها من الكبائر والعظائم المستحقه للمقت والمفارقه وقد خالف فيها من خالف. العتبه الثالثه تقول طيب ما باقي غير البغض، لازم نفارقهم، ان كنا مستضعفين هاجر، وإذا كنا أقوياء نظهر ديننا ونكفرهم صراحة، في كل لازم نمقتهم، والمقت هو أشد الاحتقار والبغض، ولا بد نفارقهم، ما نمكث معهم وهم يروحون جايين على الأوثان ونحن معهم. لو كانوا هؤلاء قتلوا آبائنا ولا أخذوا أموالنا ولا اغتصبوا أراضينا، ما نطيق أن نجلس معهم حتى لو كنا مستضعفين، أي واحد ما يطيق، لكن هذا فعل أكبر من قتل والدك وأكبر من اغتصاب أرضك، فعل حق الله انتهكه، كيف تصبر تجلس أنت وياه في مكان واحد؟ يا أما تظهر دينك وهو الذليل، يا أما تخرج ولا ترى عينك عين المشرك هذا إلا في جهاد في سبيل الله مع الأمة. هذه أثار التوحيد. فقال الشيخ خالف يا مخالف، إذا قلت عاد لازم نهاجر يبدأ التصفية تكبر الآن، يقول الشيخ هذه 10 درجات. نعم. الرابعة أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره وقد خالف فيها من خالف. نعم. الرابعة تقول شوف ترى هذول لا يغرونك، المليار دولة يقول لك يا أخي ما شاء الله يملون مكة والمدينة وحاجين معتمرين معتكفين صوامين قوامين وما شاء الله وجهاد، تقول هذا اللي يفعلونه هو الشرك الذي لا يغفره الله ويفسد كل الأعمال، وهؤلاء ليس عندهم شيء، ليس عندهم مثقال خردلة في الآخرة، قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا هو الشرك الأكبر اللي يفعلونه. وترى أبو جهل كان يحج ويعتمر ويصلي ويتصدق وكله، كان يفعل كل هذا، لكن اللي عنده هو اللي عندهم، بل هو أخف منهم فأبطل كل عمله. فيقول لابد أنك تعرف أن هذا كل أفعالهم هباء منثور، يأتيك من يخالف يقول يا أخي حجاج هذول، طيب يمكن الله يقبل لهم بعض الشيء، تقول لا ما يقبل ولا شيء، حتى الرسل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، خالف فيها من خالف. نعم. الخامسة أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفر وقد خالف فيها من خالف. أن لو كان مسلم لكن اعتقد هذا الشيء أو دان به أو رضيه أو لم يكفر أهله كما قال في رسالة أصل الإسلام وقاعدته الشيخ نفسه، جاب 13 نوع، منهم اللي دافع عن المشركين، منهم اللي معهم، منهم اللي يرضى فعلهم، منهم اللي ما يكفرهم، منهم اللي يقول جهال. إذا أن المسلم إذا فعل هذه الأشياء شارك في الجريمة الكبرى، هذه جريمة الشرك، إذا شارك أي مشاركة فإنه يكفر ويحبط عمله، المشاركة الكبرى يعني المشاركة التي تؤدي إلى نقض الإسلام نعوذ بالله. وقد خالف فيها من خالف. نعم. السادسة أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلا أو خائفا أو طامعا كفر بذلك لعلمه، وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها وقد خالف فيها من خالف. كفر بذلك لعلمه وقد خالف فيها من خالف. يقول الشيخ في الدرجة السادسة أن المسلم الصادق لو تكلم هازل أو خائف أو طامع أو يبغى الجمهور، مثل الدعاة اليوم يسكت عن الشرك يبغى الجمهور، أو المجاهدين اليوم يسكت عن الشرك بس لأغراض الدنيوية، أو يقر لو كان يمزح، لو كان قال هذول اللي يروحون للحسين وهذول كلهم مسلمين ويقول أنا أمزح، ها؟ يقول الشيخ لو تكلم بأي كلام، هذه جريمة كبرى، هذه جريمة، لو تكلم بأي كلام ولو كان يمزح، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولو كان خائف. ولذلك يجب فقط أن نفرق بين الخائف والمكره، الذي استثني هو المكره وليس الخائف، وفي فرق بين المكره والخائف. الخائف غير معذور كما قاله في نواقض الإسلام، قال يستوي فيها الهازل والجاد إلا المكره. ولذلك الإمام محمد الوهاب في مسألة دون هذه لما هاجر أهل الحديث احتجوا بحديث عمار، هم في مسألة خلق القرآن، فقال الإمام أحمد قال أنتم كنتم خائفين ولم تكونوا مكرهين، لو كنتم مثل عمار عذرتكم الله. حتى قال أحمد أنا فقط أردت شيء واحد، لو عرضتم على صوت أو عصا أو سيف والله ما أهجركم، لأن هذا الآن وصلتم إلى الإكراه. حتى الصوت قال لو جاءك هو بالصوت وقال تجيب ولا أضربك، الآن ضرب مبرح، الآن إكراه، لأنها في مسألة دون الشرك هذه، أو من الشرك لكن ليست مثل الشرك الإلهية، يعني متوافر عليه الفطرة والعقل. لكن أنتم أجبتم السلطان قبل أن يأتيكم لا عصا ولا صوت، بس مجرد خوف، فلذلك قال أنتم غير معذورين. فإذن في فرق بين الخائف والمكره، المكره له شروط، الإكراه الملجئ أن يكون المكره قادر ويهددك بشيء يضرك في نفسك أو في ولدك أو قتلك أو غير هذا، هذا فقط اللي أبيح له الكفر، وعلى ضوابط تعرفونها، إما القول فقط أو القول والفعل، وإما الشرك الأكبر أو الكفر الآخر، على الضوابط اللي ذكرها العلم في تفسير آية النحل. فيقول الشيخ المسألة خطيرة، الشرك هذا خطير، حتى الهازل غير مقبول، الخائف غير مقبول أن يشرك، الطامع غير مقبول، اللي يقول والله أبغى أتألف الناس واسكت عن الشرك معهم هو، وما أكثر ما يقع فيه الآن من الدعاة والمؤلفين ومنتسبين للعلم والجهاد، يسكت عن الشرك طامع في دنيا أو في سلطان لا يفصلونه، لو تكلم بالشرك فصلوه من وظيفته ولا فعلوه بشيء يخاف. نعم. السابعة أنك تعمل معه وعملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير ذلك وقد خالف فيها من خالف. نعم، كذلك هذه السابعة، تقول شوف والدي أنا ولا ابني لو يروح هو للأوثان هذه ويروح معهم يزور في الموالد ويزور القبور، أفعل معه مثل ما فعل الصحابة مع كفار قريش ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم وإخوانهم عشرتهم، ما يتخيل كثير من الناس يظن أن هذه كلها في كفار قريش فقط، تفعل معه مثل ما فعل الصحابة مع آبائهم وإخوانهم من العداوة من القتال، تقاتل والدك حتى مع الأئمة إذا قام قتال شرعي تقاتل والدك وابنك. ولذلك التابع اللي قال المقداد لو لقينا نحن النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا أحسن منكم الصحابة، نحمل على الأكتاف ما نخليه يمشي على الأرض، قال أحمد الله على النعمة، أنت الآن طائش بالكلام هذا، نحن فتنا أنت ما فتنت، نحن قاتلنا آباءنا. شوف تخيل ضع نفسك مكان الصحابي، يقاتل آباءهم، يقاتلون أبنائهم، يقاتلون إخوانهم وعشائرهم، وأنت ولدت في الإسلام ما تعرضت للامتحان الصعب هذا، أحمد الله على النعمة بس لا ترتد. نحن مر بالصحابة أصعب الأشياء، يقول أنت أيضا كذلك، إذا كان والدك مشرك نفس الطريق، نفس الطريق. أحد السلف كان والده مبتدع ما صلى عليه، مو بمشرك مبتدع ما صلى عليه، أبو نصر الصابوني يقول ما صلى على والده لأجل أن مذهبه ليس على مذهب السنة. نعم. المرتبة الثامنة. الثامنة أن هذا معنى لا إله إلا الله، والإله المألوه، والإلهية عمل من الأعمال، وكونه منفيا عن غير الله ترك من التروك. أيضا وقد خالف فيه من خالف. هذه يقول أن هذا الكلام اللي نقوله كله هو معنى لا إله إلا الله، هذه ما أكثر مخالفين فيها، أكثر الناس اليوم إلى اليوم الآن زعماء السلفية الإرجائية هذه يقولون يكفي القول قل لا إله إلا الله، ويقولون دائما وش يقولون إذا قلنا وش الفرق بين اليهود والنصارى والمشركين ذولا، ليش هذولا تعذرون بالجهل وهذا ما تعذرونه؟ قالوا هذا أصلي وهذا تقليد، هذا دخل الإسلام بيقين وهذا ما دخل الإسلام بيقين. نقول كيف دخل الإسلام بيقين؟ قالوا نطق بالشهادة. هم الآن يرجعون للنطق، يقول الشيخ كل الكلام هذا التوحيد وآثاره ترى هو معنى لا إله إلا الله، ولا تنفع إلا بهذا الكلام، إلا بشروطها وآثارها ما تنفعك، هي ليست كلمة تقال، هي كلمة أثقل كلمة. ولذلك كانت العرب الجاهلية تقول لا ما نقولها، لو كانوا مثل هؤلاء السفهاء اليوم على دين الإرجاء كان أبو جهل يقولها مباشرة، لأن عندهم الآن ما لها أي آثار، لا بغض ولا شيء ولا تكفير مشرك ولا هجرة ولا شيء، قلها بس وتسلم. حتى يحتجون بحديث حذيفة في آخر الزمان لما ضرب في صدر الرجل وقال تنفعه، الرجل ما أشرك لكن ما عنده أعمال، درس الإسلام بقي معه التوحيد ماسك عليه، معذور هذا، ويحتجون به على الآن الموجودين، نسأل الله العافية والسلام. إذن الدرجة الثامنة والخطيرة إن لا إله إلا الله ليست قول بل هي بكل هذه المعاني، فمن لم يأتي بها ما تنفع. نعم. التاسعة القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القتال على ذلك، شوف هذا الآن أيضا مصيبة كارثة، هذه كارثة عند الناس، ترى الدرجات هذه العشر هذه من أصعب شيء، كيف كارثة؟ يقول القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عندنا طلاب في الكلية قالوا الجهاد والجهاد اللهم أقم علم الجهاد، قلت اللهم آمين، بس قلت لهم أنا بسألكم سؤال، لو مثلا الإمام الآن قام بالجهاد وطلعتوا من المملكة وأول ما تطلعوا من حفر الباطن قدامكم الكوفة والنجف وكربلة ورأيتم علي وعبد الله ومحمد لكنهم عند قبر علي والكاظم والحسين ويعبدون غير الله، تقاتلونهم؟ قال لا بروح نقاتل إسرائيل وأمريكا. قلت أجل مو بجهاد هذا، تلعبون على أنفسكم، الجهاد أن تبدأ بقتال من يلونكم من الكفار. ولذلك لو في جهاد شرعي الآن ما نذل بأمريكا وأوروبا، كل دولة تحمي الشرك وتظهر الشرك وتنصره ولا تكفر أهله وتحكم غير ما أنزله يجب أن تقاتل، لأن الله قال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأنتم الآن هيجان فاضي، هذا فراغ، هذا مثل ما عودوكم في أفغانستان، كانوا يقولون لهم في بشاور إذا رأيت الأفغان يفعل الشرك كله دعه، عدوك الروسي فقط. طيب الروسي أقرب من الأفغاني، الروسي الآن إذا كان أرثوذكس هذا ولا ناكل ذبيحته النصارى، الأفغاني هذا إذا كان مشرك شرك أكبر يذهب المزار الشريف ما نبي، قال لا تفرق الصف، عليك بس بالروسي واترك الأفغاني، هذا الجهاد المعاصر. إذن يقول الشيخ المرتبة التاسعة أن القتال قتال من يلونكم من الكفار حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من يقول كلام هذا الآن؟ من يعتقده؟ من يوافقك عليه؟ من يقول فعلا لابد تقاتل؟ ما في. فيقول الشيخ هذا المرتبة التاسعة حتى تعرف ما التوحيد، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. العاشرة أن الداعي لغير الله يقبل منه الجزية. أن عفوا إيه عندنا الفاعل للدعوة، عندك الداعي؟ الداعي من الفاعل من الفاعل. طيب مثل الفاعل الدعوة أو الداعي. نعم. أن الداعي لغير الله يقبل منه الجزية. لا تقبل عندنا لا. لا تقبل. إيه يعني هذا المشرك الوثني ولو كان اسمه عبد الله وعبد الرحمن وعايش مع المسلمين يقول أنا مسلم وفي البطاقة مسلم وفي بلد عربي، هذا إذا كان يذهب القبور ويعبدها لا تقبل منه الجزية، ولا تنكح نساءهم ولا تأكل ذبائحهم، واليهود النصارى أقرب منهم. نعم. أن الفاعل للدعوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تقبل من اليهود. اليهود لأن عند الناس الآن في الباطن في الشعور إذا قل اليهود شيء مستبشر، فيقول هذا الوثنيين تراهم أخبث من اليهود، حتى ذبائحهم ما تأكل ولا تقبل منهم الجزية، إسلام أو سيف فقط. قال تعالى عن العرب: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. نعم. ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود لأنه أغلظ كفرا. لأنه أغلظ من اليهود كفرا عندنا، لأنه أغلظ من اليهود كفرا. هذه المرتبة العاشرة أن تقول ترى، وهذا الآن لو تقولها تعرف تعرف كيف الناس يقومون عليه. لو تقول إسرائيل أقرب من ذولا وأمريكا أقرب من ذولا، المقصود النصارى ولو كانوا منحرفين، أقرب من هؤلاء اللي بيننا ويعيشون معنا ويذهبون القبور، وكل اليهود والنصارى أقرب منهم، شوف ايش يقولون لك الآن. ثم ختم الشيخ بالعبارة اللي قلتها قبل قليل، قال الشيخ: وكل درجة من هذه الدرجات إذا عملت بها تخلف عنك بعض من كان معك، والله أعلم. إذا ما تخلف معناها أنك أنت ما عرفت التوحيد، ما عرفت التوحيد. فيقول الشيخ: كل درجة عندنا إذا نزلتها، يعني إذا نزلت فيها، وعندكم إذا عملت بها، كان نسختين، تخلف عنك بعض من كان معك، هم يثقل عليهم التوحيد، يثقل يثقل يثقل. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نسأل الله أن يفقهنا في التوحيد ورزقنا العمل به، ويحيينا عليه ويميتنا عليه، ويزيدنا كل يوم بصيرة في التوحيد وفي السنة، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.